بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع راية السلف بالسودان أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية والتي هي بعنوان إتحاف الكرام بأدوبة مهمة تتعلق بالصيام لفضيلة الشيخ نزار بن هاشم العباس حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. ما الحكمة من إيجاب الصوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بعد الحكمة والغاية التي لأجلها طلب الله عز وجل الصوم وأخبر بها مع حكمة أخرى لا يعلمها إلا الله، نظير الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام سبيل وطريق إلى تحقيق تقوى الله عز وجل التي هي الآية من شرعه وطاعته. بين النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة هذه التقوى بقوله صحيح كما قال: الصوم ذمة يستجن بها من النار. فتحقيق تقوى الله عز وجل بغايات هذا الصوم، ونوفق بتحقيق وقام هذه الشعيرة على وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويسر الله عز وجل له يسر له هذا الصوم وإقامته، فإنه يكون بعض الله عونا له لتحقيق بقية شعائر الإسلام وأحكامه التي شرعت لتحقيق تقوى الله عز وجل أيضا، لأن التقوى كما بينها العلماء وبينتها النصوص هي فعل أوامر الله لله ولأجل مرضاته وجناته، وترك مساقط الله ونواهيه بالخوف من الله والوقاية من عذابه وسخطه. نعم. السؤال الثاني: ما هي آداب الصوم؟ الصوم في شريعة الإسلام يقوم على أحكام وآداب. أحكام الصوم مكتوبة في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، والآداب أيضا. فمن الآداب ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الصحيحة بعدة أحاديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور يشمل كل مخالفة للحق، كل مخالفة للخير، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان صوم يوم أحدكم، إذا كان أحدكم صائما فاعتدى عليه معتد أو شتمه أو سابه فليقل إني امرؤ صائم. هذا من الآداب، تأدب بالحلم وضبط النفس والحلم ودفع السيئة بالإحسان وعدم مجاراة المسيء والشاتم بفعله وصنعته، وإنما يتحلى الصائم بالصبر والأدب حسن الخلق والرضا عن الله وبالله، عدم الضجر من هذه الشعيرة، فإنما نستقبلها بتقوى ورضا عن الله سبحانه وتعالى. فآداب الصوم يمكن تقسيمها إلى أقسام: آداب للصائم مع نفسه، أداء للصائم مع ربه، وأداب للصائم مع غيره من المسلمين الصوام وغيرهم. إن كثيرا من الناس للأسف إذا جاءهم الصوم لا يضبطون أنفسهم، لا الجهل يشتد غضبهم ويثور الواحد منهم ثورة عظيمة إذا خالفه آخر أو شاتمه أو غضبه أو شاكسه، وإذا رفع صوته وأساء يتعلل بأنه صائم. وهذا من الأمور الغريبة، بل هذه العلة تحمله على عدم الانفلات وتحمله على الصبر وعدم المجارة، لكن للأسف لأجل الجهل وعدم العلم بالصوم وأحكامه وآدابه وعدم معرفة الغاية التي من أجلها شرع الصوم حصل ما حصل في واقع كثير من المسلمين في أثناء أيام الصوم. فأدم الصائم مع ربه قرب مراقبته عز وجل مع الإخلاص والاحتساب، واستعان بالله على إقامة هذه الشعيرة. فأدم الصائم مع نفسه بضبط نفسه وتصبيرها وحثها على تحقيق هذه العبادة لله والإخلاص والمصابرة. وأدب صائم مع غيره ما ضربنا له المثال وبيناه بحسب ما ورد من النصوص من المسامحة مع الآخرين وعدم مجاراتهم في الإساءة والصبر عليهم وعدم أذيتهم والتعفف في اللسان في الأقوال في التصرفات، لأن المراد أن نحقق تقوى الله سبحانه وتعالى في كل حال في هذه الشعيرة العظيمة. نعم. السؤال الثالث: هل كل يوم يصام في رمضان يحتاج إلى نية أم تكفي نية لصيام الشهر كله؟ الذي يظهر بحسب كلام بعض العلماء وهو الظاهر والراجح أن كل يوم من أيام الصيام يحتاج إلى نية، كما قال صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح وهو في الموطأ، موطأ الإمام مالك أيضا: لا صوم لمن لم يبيت نية من الليل، أو لا صيام لمن لم يجمع نية من الليل. وهذا نص في المسألة أن يوم الصوم لا بد له من نية من الليل، والنية في الصوم على ضربين أو على نوعين: النوع الأول وهو النوع العام، النية العامة، وهي أن ينوي الصائم إذا دخل رمضان قوي إجلاله أو تمت العدة لشعبان أن ينوي أن يصوم هذا الشهر لله سبحانه وتعالى. هذه نية عامة تكون بمجرد دخول الشهر. ونية خاصة وهي النوع الثاني تكون لكل يوم من أيام الصوم. ويضرب لذلك مثال كما بينا في بعض الدروس بارك الله فيك بما هو في شأن الصلاة، فإن المصلي أو المسلم إذا بلغ ووجب عليه التكليف بالصلاة إنه ينوي نية عامة أن يصلي صلاة لله سبحانه وتعالى، ينوي أن يقيم شعيرة الصلاة، فهذه نية عامة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، لا يتوقف عن هذه الصلاة إلا بالموت أو إذا غاب وعيه، ثم إذا استيقظ وكان غياب وعيه يسيرا قضى ما عليه من الصلاة على أظهر قول العلماء. فالصلاة لا تسقط وتم غير وضوء، إذا عجز عن ذلك فإنه يتيمم، وإذا عجز عن ذلك كله فإنه يصلي على حسب الحال التي هو فيها. فلكل صلاة نيتها، الظهر للظهر وينوي الفجر للفجر والعشاء للعشاء إلى آخره بقية الصلاة. وكذلك يقال إذا فهم هذا في الصوم ينوي الصائمون أن يصوموا الشهر تعبدا وعبادة لله وحده لا شريك له، وأن تنوى نية خاصة لكل يوم من أيام الشهر عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم لمن لم يبيت نية من الليل. والنية هي القصد، بمجرد أن يقصد أن يصوم فقد انعقدت نيته ولو بسعي لأكل السحور، فهذه نية. فإذا نام مثلا من ليله ولم يتسحر وقام مع الفجر الصادق فإنه يصوم لأنه معذور بنومه فيعقد نيته بمجرد استيقاظه وقيامه في ذلك اليوم. والنية تكون تحتاج إلى تنصب ولا إلى نصب، لأن النطق بالنية بدعة من البدع. نعم. السؤال الرابع: بعض التغاوين في شهر رمضان يوضع فيها قسم يسمى الإمساك، هو يجعل قبل صلاة الفجر بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة، فهل هذا له أفضل من السنة من البدع؟ ليس لهذا التقويم، أعني وضع وقت للإمساك عن الطعام والشراب قبل وقت الفجر الصادق بعشر دقائق أو نصف ساعة أو ربع ساعة، هذا لا دليل عليه في السنة، بل هو من البدع كما نقل ذلك علماء المسلمين كابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ذلك لأن الصائم في يوم في ليله يأكل ويشرب حتى يؤذن المؤذن الأذان الثاني الذي هو عنوان لدخول الفجر الصادق. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأوضح بيان لا يحتاج إلى كثير كلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له مؤذنان بالفجر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل، وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فأذان بلال للفجر هو الأذان الأول، وهذا من الليل يؤذن في الليل، والليل يؤكل فيه ويشرب، ويأكل الصائم ويشرب ويتهيأ لصيام يومه التالي بأكل السحور وبأكلة السحور لأنها مباركة، فلا ينقطع عن الأكل والشرب حتى يؤذن المؤذن الأذان الثاني للفجر الصادق، وهو أذان ابن مكتوم رضي الله عنهما جميعا. فقال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه كان ضريرا لا يرى، فكان يصعد على مكان عال ويعينه الصحابة على معرفة الوقت، فيقولون له: قد أصبحت يدنا أم مكتوم، فيؤذن للفجر الثاني. فهذا الحديث دل على أن الأذان الأول لا يمنع أكلا وشرابا، والأذان الثاني هو الذي يمنع الأكل والشراب لأنه وقت دخول الفجر الصادق، لأن الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. بل إذا كان المتسحر يأكل طعامه ويشرب شرابه ثم أذن عليه المؤذن الأذان الثاني فإنه يواصل في أكله وشرابه ولا يضع طعامه وشرابه حتى يقضي حاجته منه، كما جاء بذلك الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الإناء في يد أحدكم فلا يدح حتى يقضي حاجته منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا حال المتسحر يواصل في أكله وشرابه، فكيف يقال للمسلم أمسك على الطعام والشراب قبل دخول الفجر الصادق؟ فلا شك أن هذا من البدع كما بين ذلك العلماء، فهذه الإمساكية من البدع وينبغي أن لا يعمل بها، بل نعمل بما ثبت في السنة، فإن الصوم كأحكام شرعية مبين بالتفصيل والدقة. الله يقول في كتاب الكريم: وما فرطنا في الكتاب من شيء، كل صغير وكبير في أمر الصوم مبين في السنة وبينه العلماء، وما لم يأتي له دليل فإنه ينضبط بأصول الشريعة وبأحكام الصيام الكلية والشرعية. فلذلك العمل بهذه الإمساكية من البدع، وفيه حرمان للأمة الإسلامية نعم الله التي أباحها الله عز وجل، خاصة يعني نعمة السحور، فإن السحور الطعام المبارك كما قال صلى الله عليه وسلم، وفيه من الأجر ما فيه كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فالسحور نعمة من النعم، علينا أن ننتبه لذلك وأن نحذر من مثل هذه الإمساكيات. وعلى أهل المطابخ وعلى الجهات التي تجتهد حبا للخير إن شاء الله تعالى في طباعة مثل هذه التقاويم في رمضان خاصة، أن تنتبه لهذه البدعة المنكرة وتحذر منها. والإسلام ليس بدين صعب وليس بدين معقد يحتاج إلى مثل هذه الأمور، ديننا سهل وميسر، والله يقول في كتاب الكريم مبينا أحكامه وسهولتها وسماحتها للمسلمين عامة. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالملة والحنيفية السمحة، فهذا الإسلام نعمة لا يحتاج إلى تشدد ولا إلى غلو، فلنعمل بالأحكام الواردة ونبتعد عن البدع المخالفة، لأن البدع تطمس الإسلام وتطمس أحكامه، وأصحابهم متوعدون بالعقاب ومهددون بالعذاب والعقاب، لأن البدع تغير الإسلام وتغير أحكامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع والمحدثات، ولذلك كان كلما خطب الجمعة صلى الله عليه وسلم يحذر، يقول في خطبة حاجته صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ثم يقول: وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا تحذير المسلمين من ترك البدع والحذر منها في الصيام وفي بقية الأحكام، في العقائد وفي العبادات، في الأخلاق والسلوك والمعاملات، فإن البدع شرها عظيم وخطرها عظيم والعقاب عليها شديد، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. السؤال الخامس: رجل نام الليلة الأولى من رمضان قبل أن يثبت الشهر ولم يبيت ليتصوم، وعلم بعد أن طلع الفجر أن اليوم أول يوم من رمضان، فما العمل في مثل هذا الحال؟ في مثل هذا الحال إذا أصبح عليه الصلاة وعلم أنه أول أيام رمضان صام مع الناس، وإن لم يعقد النية لأنه لا يستطيع أن ينوي لأنه عاجز عن المعرفة ولم يبلغ علمه ذلك، فهذا يواصل صومه وإن علم من النهار، بل إذا طلعت الشمس وأكل وشرب ثم علم أنه رمضان من نهار فإنه يمسك منذ علمه بالصوم ويواصل في صيامه ولا شيء عليه. فإنه قد جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالهلال أنه رؤيا بالبارحة، فأذن مؤذنه في الناس وأخبر المسلمين بأن اليوم يوم صيام، أن اليوم يوم صيام صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في عاشوراء لما كان فرضا على المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم لمؤذنه: من كان قد صام فبها، ومن لم يكن صائم فليمسك بقية يومه، ثم لم يأمرهم بقضاء ذلك اليوم، لأنه لا تكليف إلا مع القدر، وهذا من رحمة الله للأمة الإسلامية. فإذا من أصبح عليه الصباح وعلم أنه في رمضان وإن لم ينوي من الليلة الماضية فإنه يمسك ويواصل في صيامه مع المسلمين ولا شيء عليه. نعم. السؤال السادس: ما حكم صوم المساكر مع أن الصوم لا يشق على الصائم في الوقت الحاضر لتوفر وسائل المواصلات الحديثة؟ هذه مسألة مهمة. الصيام فيه أحكام، ومن هذه الأحكام الرخص المتعلقة بالصوم. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن المسافر في الصيام لمن سأله عن الصوم في السفر، قال: أفطر أي شئت وصوم أي شئت. فالأمر في السفر للمسلم الخيار، جاز له أن يواصل في الصيام وجاز له أن يأخذ بالرخصة، وينبغي أن لا يتلاوم الناس ها هنا. وقد جاء في السنة الصحيحة من حديث ابن مسعود كما أظن قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في رمضان، وفينا الصائم وفينا المفطر، ولا يلوم الصائم المفطر ولا يلوم المفطر الصائم. لماذا؟ لأن الجميع أخذوا بالسنة وأخذوا بالشريعة. هذا أمر. الأمر الثاني: الإفطار والأخذ بالرخصة في رمضان متعلق بالدخول في نطاق السفر. العلة في هذه الرخصة في رمضان أن يفطر الصائم في السفر هي السفر إذا سافر، وليست العلة هنا متعلقة بوسيلة السفر، سواء كان هذا السفر مريحا أو كان هذا السفر شاقا أو كان بوسائل حديثة، هذا كله ليس بمعتبر في الشريعة، ما الذي يعتبر السفر. فالعلة الدائرة مع حكم الرخصة هنا هي السفر، كما قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر. السفر هو الذي يحمل العبد على فعل هذه الرخصة، سواء كانت الوسيلة مريحة أو كانت الوسيلة شاقة، أو كان السفر بعيدا أو كان السفر قريبا، ما دام ما هو سفر في عرف الناس فهو سفر، وإذا اختلف العرف قيم السفر أو عرف بالتحديد بالمسافة وهي 80 كيلومتر. بارك الله فيك. فالوسيلة لا علاقة لها بأخذ الرخصة. بعض الناس كما ذكرت في السؤال يقولون هذا السفر مريح ونحن نسافر بالطائرة، هذا ليس بمعتبر، فجاز للمسلم أن يصوم وجاز له أن يفطر، وجاء في حديث أي ذلك أيسر عليك فعله، يعني ما يتيسر لك فعله، فلا حرج من الأخذ بالرخص. وقد جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤخذ رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وكما قال صلى الله عليه وسلم، وفي رواية إن الله يحب أن تقبل رخصه، فيحب الله عز وجل العباد أن يأخذوا برخصة الله وأن يقبل عنه رخصه، لأن الذي فرض الفرائض هو الله والذي أعطى الرخص هو الله، فلا بد أن نقبل من الله أحكامه وأن لا نتلاوم وأن لا نردها وأن لا نبتدع في دين الله بإغلاق باب الرخص الشرعية. نعم. السؤال السابع، إذا قضى الصائم معظم النهار مسترخيا لشدة الجوع والعطش، فهل يؤثر ذلك في صحة الصوم؟ لم أسمع السؤال جيد. طيب. السؤال السابع، إذا قضى الصائم معظم النهار مسترخيا لشدة الجوع والعطش، فهل يؤثر ذلك في صحة الصيام؟ لا يؤثر، لا يؤثر. فكل الصائمين يقوى على الحركة في أثناء الصوم، الناس يختلفون في صيامه من حيث القوة والضعف، وهنالك من إذا صام ربما لم يتقوى على الحركة الكثيرة فيحمله التعب وعدم القوة على الاسترخاء طيلة يومه، بشرط أن لا يتراخى عن العبادات المفروضة كالصلاة في الجماعة إلا من عذر، فهذا الاسترخاء لا يؤثر في صحة الصوم. نعم. السؤال الثامن، ما الأعذار المبيحة للفطر؟ بينتها الشريعة، المرض والسفر، أيضا هنالك أعذار لا دخل للعبد فيها كهذه الأمراض أو كالحيض في حق المرأة، فهذا يمنع المرأة من الصوم منعا واجبا ويحرم عليها الصوم، فهذه من الأعذار المعتبرة في الصوم، وأحيانا قد يشق الصوم على بعض المسلمين الذين يعملون بعض الأعمال الشاقة ولا سبيل لهم إلا هذه الأعمال الشاقة، كما بين بعض أهل العلم ذلك، كان يعمل في المناجم أو يعمل تحت الأرض والآن يتركه الصوم، فهذا عذر مبيح له أن يفطر ويقضي حينما يجد فرصة للقضاء. كذلك إذا حصل للعبد تقيؤ استفرغ ما في بطنه، وباستفراغه ضعفت قواه أو شعر بدوار وخاف على نفسه، في هذه الحالة لا حرج أن يفطر ويقضي مكان هذا اليوم لأنه في حكم المريض والعاجز، فهذه من الأعذار التي أذكرها الآن فيما يتعلق بترك الصوم. كذلك أيضا هنالك أعذار كالمرأة النفساء التي خرج دمها بعد الولادة سواء كان مولودها حيا أو مات أو أسقطته بعد كماله وتمامه وتخلقه. هذه لا تصوم، معذورة وواجب عليها لا تصوم، وإن صامت لا يقبل الله عز وجل منها. وكذلك الأمراض التي يعجز الصائم بسببها عن صومه، سواء كانت هذه الأمراض أمراضا عارضة أو كانت أمراضا مستديمة مزمنة كالسكري والضغط وأمراض الكلى وما شابه ذلك. نعم. السؤال التاسع، إذا استمنى الصائم فهل يفطر بذلك وهل تجب عليه الكفارة؟ نعم. إذا استمنى الصائم فهل يفطر بذلك وهل تجب عليه الكفارة؟ هذا الفعل لا يجوز له شرعا، لا يجوز له شرعا، ويخشى عليه لأنه لم يحبس شهوته. وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. فهذا لن يدع شهوته لله سبحانه وتعالى. وأما إبطال صيامه بسبب هذه الفعلة فللعلماء كلام في ذلك، لكن الواجب أن يبتعد المسلم عن هذه الفعلة وعن هذا الصنيع وأن يحذر منه، ومن ابتلي بذلك يواصل في صومه ولا يتذرع بهذا الفعل لترك الصوم، يواصل في صيامه وينطلق في صومه وأمره عند الله سبحانه وتعالى. من العلماء من يرى أن ذلك يبطل صومه، ولكن يواصل في صيامه ويسعى إلى ترك هذه الفعل ويستعين بالله بهذا الصوم، لأن هذا الصوم يقضح جماح الشهوة كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فعليه بالصوم. فهذا الصوم فرصة لكبح الشهوة وجماحها والتخلق بآداب الشريعة. نعم. يفعل هذا الفعل في أثناء الصوم فإنه مخالف لحكمة الشريعة، ويخشى عليه من مخالفة الشرع. فبين الله عز وجل حال المؤمنين مع شهواتهم المباحة، كما قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلا شك أن هذا الفعل بعيد عن ما أباحه الله من الزوجات الحلال ومن ملك اليمين، من ملك اليمين الحلال، أرجع عن هذه الإباحة، فلذلك تترك. قد بين العلماء خطر ذلك وحرمته في الشهر المبارك في هذه العبادة، وبين أهل الطب أيضا مضرة ذلك على البدن وعلى الإنسان في حياته وصحته. لذلك الشاب يتزوج ويسعى إلى تحصيل فرجه عن أولياء الأمور، من أولياء أمور الآباء الأبناء والبنات، أن يساعد الأبناء والبنات في تحقيق هذه الشعيرة، أن يزوج الشباب من الشابات، وأن يسهل لهم الأمور لنعف أبناءنا وبناتنا من الحرام. الشاهد الحذر من مثل هذه العادة، والله أعلم. نعم. السؤال العاشر، هل تحدث المرء بكلام حرام في نهار رمضان يفسد الصوم؟ هل تحدث المرء بكلام حرام؟ نعم. الإنسان في نهار رمضان لا شك أنه ينقص من أجل الصائم ويشوش عليه ويبعده عن كمال هذه الشعيرة وعن فضائل هذه الشعيرة، وعن عظم أجورها عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الصائم من آدابه التي ينبغي أن يتحلى بها كما ذكرنا وبينت النصوص التأدب في الألفاظ والقول. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفخر ولا يضجر، وإن سأله أحد أو شاتمه فليقف إني صائم أو إني امرؤ صائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يقل قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش والنصب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الأفعال وإن أجزأ الصائم صومه فإنها تعرضه وتهدده بالعقاب، لأن قول الحرام حرام، والألفاظ الحرام حرام، والبداء حرام في رمضان وفي غير رمضان. على الصائم يعني ينتبه وأن يحذر وأن يضبط نفسه ولسانه، فإن اللسان كما قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذا قال صلى الله عليه وسلم: المرء بأظافره قلبه ولسانه. فاللسان ينبغي أن يضبط بالشرع، وكذا القلب ينبغي أن يضبط بالشرع، وضبط القلب ضابط للسان، لأن اللسان جند من جنود هذا القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، ومن هذا الجسد هذا اللسان، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. فإصلاح القلب يكون بالعلم النافع، بالعقيدة السليمة، بمراقبة الله، بتعلم أحكام شرع الله، هكذا ينضبط القلب فينضبط بقية الأعضاء. ولذلك يخشى على من قال بالحرام وتلفظ ألفاظ الحرام من سب وشتم ونميمة وقيل وقال وغيبة وطغيان، يخشى عليه من إنقاص الأجر ومن العقاب، نسأل الله العافية والسلام العافية. سؤال الحادي عشر: ما حكم شم الطيب للصائم؟ لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لأنه لا يزيد عن المنح. نعم. السؤال الثاني عشر: من احتلم وهو صائم فهل صيامه صحيح؟ يعني من نومه من ليلته أو في نهاره هكذا؟ نعم، في نهاره مثلا صيامه صحيح ولا يفسد صومه، إنما يغتسل ليواصل يتعسر على طهارة. إن بعض الصائمين بسبب جهل بالشريعة الإسلامية إذا وجد نفسه محتلما فإنه لا يصوم، ويرى أن صيامه باطل، ويرى أنه لا يجوز له أن يصوم، لا يصوم ويغتسل. وهذا الغسل ليس لأجل الصوم ولأجل صحة الصوم، إنما لأجل رفع الحدث، يعني في هذا الحدث أكبر، لا صلاة إلا برفع هذا الحدث. فالغسل ليس لأجل تصحيح الصوم، وإنما لأجل تصحيح العبادة، لأجل تصحيح عبادة الصلاة، فيغتسل ويواصل في صومه. نعم. السؤال الثالث عشر: ما حكم بلع البلقم أو النخامة للصائم؟ الأحرى والأحرى الأحرى الأدعى للصائم أن يتخلص منها، يخرجها بعيدا عنه ويكفلها، وإذا بلعها لا شيء عليه، صيامه صحيح. والمسألة بينها العلماء، فإن البلغم على الصائم لا يغطر الصائم، لكن الأحوط والأحرى له أن ينقبه بعيدا عنه، وإذا بلعه لا حرج عليه، صيامه صحيح ولا يبطل صومه على طبع يقول العلماء. وأما الريق فإن الناظر لبعض الصائمين في نهار رمضان تجد الواحد منهم يكثر من التفل ومن إخراج ريقه ولا يبلع ريقه، تجده على مدار يوم الصوم يتتفل كما يقال، ويكثر من البزاغ أو البصار، وهذا من البدع، لا لأن بلع الريق لا حرج فيه مطلقا، بل يقوي الصائم وليس بمفطر له، بل إخراج الريق من الجسم والفم يضعف البدن ويمهقه ويجفف الحلق. الريق لا حرج فيه أن يبلع لأنه متولد من الجسم. نعم. السؤال الرابع عشر: المساجد في المنطقة الواحدة لا تؤذن في وقت واحد بالنسبة للإفطار والسحور، فما الضابط في هذه المسألة؟ يتابع أقرب مسجد له. وإذا تابع غيره من المساجد وكان أذانها في الوقت لا حرج أيضا، الأمر واسع الحمد لله. نعم. السؤال الخامس عشر: هل هناك دعاء ما يسور عند الإفطار، وهل يتابع الصائم المؤذن أم يستمر في إفطاره؟ ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من يسمى في طعامه، التسمية الطعام محمودة ومعروفة، يا غلام سم الله وكل بيمينك، التسمية تنبعه الشيطان من قربان الطعام والانتفاع به، وفيها بركة إن شاء الله تعالى. يسمي ويأكل بيمينه. وورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعامه قال ابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله. هذا حديث صححه الشيخ الألباني بهذه اللفظة. أما الزيادة لا تصح، وهي القول القائل اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، هذه ليست بصحيحة. وعندما هذا يثبت بحسب ظني وعلمي قولك متابعة للسنة قلت العروق وشغب الظما وثبت الأجر إن شاء الله، ويحمد الله عز وجل لأن هذا من أنواع الطعام. إن الله يحب من العبد إذا أكل الأكل أو شرب الشرب أن يحمده عليها سبحانه وتعالى. فهذا ذكر الثالث في أمر الصيام. ولا شك أنه بمجرد أن يسمع الأذان يبادر إلى الإفطار، ولا حرج لا حرج أن يردد إذا سنحت له سانحة مع المؤذن أذانه أو بعد أن يفرغ من طعامه، لا حرج في ذلك. وترداد الأذان ليس بواجب على حسب ما ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى، لأنه استدل بأثر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتكلمون أحيانا ولا يرددون الأذان والمؤذن يؤذن، فلو كان واجبا لما انشغلوا بالكلام ورددوا. وتجربة عملية لبعض علماء الإسلام والمسلمين كانوا أحيانا إذا انشغلوا بالعلم وبالكلام حوله لا يتابعون المؤذن، يتركونه ينهي أذانه وجالوا يتكلمون، ثم إذا فرغوا من الكلام وفرغ المؤذن من أذانه رددوا الأذان كما فعله المؤذن. فإذا الأمر واسع في ذلك. أما الدعاء عند الإفطار فجاز قبل الإفطار، فإن النبي قال للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فتشمل قبل الأذان قبل دخول وقت الإفطار، وتشمل أيضا بعض الطعام بعد فراغه من طعامه. السنة معلومة في ذلك أن النبي كان صلى الله عليه وسلم يفطر على الرطب، إذا وجد لم يجد ذلك يجد من ذلك شيئا أفطر على التمر، وإن لم يجد شرب من الماء ما شرب، فلا حرج من شرب العصير أو تذوق بعض أنواع الطعام الخفيفة للتعجيل إلى صلاة المغرب، وبعد ذلك لا حرج من الرجوع لمواصلة بقية العشاء. فالأمر واسع في ذلك إن شاء الله. نعم. الختام يعني نريد منكم شيخ يعني توجيه نصيحة لبعض الناس في اليوم الذي يسبق رمضان يسمونه بيوم حم الرماد، يعني يا شيخ يترفون فيه من الحرام والحلال، يعني من الأكل والشرب والزنا والخمور وغير ذلك. إذا دخل رمضان يا شيخ في الليل يعني يضيعون الوقت في المسلسلات والأفلام والكشتين وغير ذلك، إذا جاء النهار يعني ينومون النهار كله حتى يصحون في العصر يصلون العصر والظهر والصبح أحيانا، يعني ينومون كلهم. في هي ترى إن كانت هنالك من كلمة أو من نصيحة حول هذا الفعل فأقول إن شاء الله تعالى مستعينا به وحده لا شريك له يكفي في بيان هذا القول فسادا وفي بيان هذه الفعلة فسادا عنوانها واسمها الذي سماها بها أصحابه ألا وهو خم الرماد فيكفي بالرماد رمادا يكفي بالرماد رمادا فإن الرماد عبارة عن الغثاء ومما لا نفع فيه من حيث الإجمال فالصوم شعيرة فرض الله عز وجل رحمة بأهل الإسلام والإيمان أن يحققوا تقوى الله سبحانه وتعالى فيتهيأوا للعبادة بالعبادة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر ما يصوم شعبان ليتهيأ لرمضان وليتهيأ المسلمون لرمضان ولذلك جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مما سنه لنا إذا رأينا الهلال أن نكبر ونقول اللهم هو أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام فشهور كلها شهور الله وهي أيام الله وأيام الله تقتنم في الطاعة لا في الفساد في رمضان أو في غير رمضان فمن الواجب على العبد أن يتهيأ للقاء الله فإن الموت يأتي فجأة فتهيأ للقاء الله بفعل الطاعات وفعل الأوامر اتباع الدين تحقيق التوحيد والعقيدة السلفية الصحيحة وأن يسير على المنهج السلفي الصحيح وأن يقوم بالعبادات الشرعية بعيدا عن البدع والإحداث في دين الله حتى إذا جاء الموت لقي الله على خير ويرجى له الخير من الله سبحانه وتعالى أما أن يبدأ العبادة باحتراف المحرمات وبالغوص في الغفلة وارتكاب المنهيات فأنه سيحرم منها في رمضان فيسعى لاختراقها بشراسة وشراعة قبل رمضان ويعبر المعبر بنظرة خمس رماد كناية عن المسابقة والانغماس في هذه المحرمات حتى يكتفي بها لرمضان فنقول له ما الذي يدرك أنك تدرك رمضان نسأل الله العافية والسلامة كم من الناس ماتوا في أول أيام رمضان لم يدركوا رمضان نسأل الله أن يطيل أعمارنا في طاعته وأن يبلغنا جميع رمضان وأن يجعلنا من شاهديه وحاضريه كم من الناس ماتوا قبل حلول رمضان وما ناموا من الليل ولم يقوموا على نهار رمضان نقلهم الله إليه فكيف يضمن المسلم أمر الله سبحانه وتعالى إن المؤمن لا يضمن مكر الله لا يضمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والكافرون والضالون الغافلون والعياذة بالله قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الإنسان إذا ما مات يبعث على ما مات عليه يوم القيامة فإذا مات في المعاصي مات غارقا في الفساد بكل أنواع من شرب خمر أو زنا أو فساد فإنه إذا مات على ذلك بعثه الله يوم القيامة على ما مات عليه وهذه فضيحة والعياذة بالله في الدنيا والآخرة يبعثه الله على الأشهاد وعلى رؤوس الأشهاد بفعلته وجريرته كما جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينصب للغادر يوم القيامة لواء يقال هذه غدرة فلان فضيحة على رؤوس الأشهاد ويبعث الزاني زانيا بين الأشهاد ويبعث أكل الربا آكل الربا بين الأشهاد ويبعث السارق سارقا ويبعث المستمع إلى الغناء والمعازف مستمعا لها يوم القيامة فهذه فضيحة وعار نسأل الله العافية والسلامة فعلى العبد أن يتهيأ لرمضان بالتقوى وأن يبتعد عن المحرمات والمعاصي وأن يبتعد من ابتلي بأمراض التدخين والسجائر وبأمراض الصعوط والمخدرات وما شابه ذلك يبتعد عنها ويستعين بالله على تركها وأن يغتنم هذا الشهر وأيامه في طاعة الله وفي البعد عن هذه القاذورات وهذه المستغذرات ليكون طاهرا نقيا على الفطرة يمشي حتى يلقى الله سبحانه وتعالى فعلى الناس أن ينتبهوا وعلى الناس أن ينتبهوا لأنهم عباد لله إليه يسيرون وإليه يرجعون وألا إلى الله تصير الأمور كما قال تعالى وبذات الأمر يقع بعض المسلمين في يوم الخميس كما يقعون في ذلك في آخر شعبان كما هو متعارف عليه عند كثير من المسلمين في هذه البلاد وغيرها، إذا جاء يوم الخميس فتحت أبواب الغفلة وفتحت أبواب العصيان على مصاريعها، ويغتنمون هذا الخميس للأسف في معاصي الله وفي مساخط الله في الزنا والفساد وشرب الخمور والأغاني والحفلات، حتى أنك لا تجد زيجة مصحوبة بالأغاني والموسيقى والاختلاط بين الرجال والنساء إلا في يوم الخميس. يجعلون الخميس مكانا للفساد والعصيان، وكان الواجب عليهم عكس ذلك، فإن الجمعة التي هم يقبلون عليها قد تكون محلا ليوم القيامة، فإن الجمعة كما جاءت السنة محل ليوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة، فيه خلق آدم إلى أن قال وصله وفيه تقوم الساعة، وصلى الله العافية والسلام. فعلى المسلم أن ينتبه وأن يسعى لإبعاد نفسه عن أسباب الغفلة والقسوة والمعصية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله فيقول: اللهم إني أعوذ بك من القسوة. الله نسأله أن يعصمني وإياكم وسائر المسلمين من الفتن، وأن يرزقنا تقواه في السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد.